يجعل القرآن هو ربه في قبره، ونحن معنا كوكبة من قراء القرآن الكريم مشارفة لشيخنا الجليل رحمه الله رحمة واسعة. والآن أيها الإخوة نستمع إلى هذه التلاوة والتي يتلوها علينا علم من أعلام محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ خضر أحمد مصطفى، فليتفضل مشكورا مأجورا. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. Thank you. اهديك اهديك اتفضل. ايوه روح اتفضل يا امام اتفضل اتفضل يا مولانا. الله الرحمن الرحيم.

Yeah.